بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع من دروس شرح كتاب التوحيد، وفيه التعليق على شرح الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عثيمين رحمه الله المسمى القول المفيد. وفي هذا الدرس اليوم انتهينا في المرة السابقة إلى قوله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله إلا ليعبدون استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. فهذه الآية بينت الغاية العظمى التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس، ألا وهي أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى بالمعنى الصحيح للعبادة، وهو الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. قال: واللام في قوله إلا ليعبدون للتعليل، وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق، وليس التعليل الملازم للمعلول، إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له، وليس الأمر كذلك، فهذه العلة غائية وليست موجبة. فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل، لكنها قد تقع وقد لا تقع، مثل بريت القلم لأكتب به فقد تكتب وقد لا تكتب. والعلة الموجبة معناها أن المعلول مبني عليها، فلا بد وأن تقع وتكون سابقة للمعلول وملازمة له، مثل انكسر الزجاج لشدة الحر. هنا يبين الشيخ أن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام لام التعليل، وهذا التعليل هنا هذه العلة أو هذا التعليل لبيان الغاية وليس التعليل الموجب. شو الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ بيان الغاية يعني الغاية، الهدف الذي من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس والعبادة، وليست العلة الموجبة التي هي من باب ربط السبب بالمسبب، بمعنى إنه يترتب هذا بناء على هذا، كما لو قال أحدهم مثلا في المثال انكسر الزجاج لشدة الحر، فهنا علة الانكسار هو شدة الحر، ليس من هذا الباب، لأنه لو قلنا إن هذه العلة موجبة مرتبطة كارتباط السبب بالمسبب، فإذا قلنا هذا فإن الآية يصبح معناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إنه خلق الله عز وجل الناس وموجب الخلق هو العبادة، كونهم خلق لله إذن يعبدوه، وليس الأمر كذلك، فإن من الخلق من هو يعبد الله ومنهم من لا يعبد، منهم من هو موحد ومنهم من هو مشرك. فإذا اللام هنا غائية، والغاية فيها أو هي تعليلية، التعليل فيها لبيان الغاية وليس لبيان السبب الموجب. قوله خلقت أي أوجدت، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير مسبوق بتقدير، وأصل الخلق التقدير. أصل الخلق يعني كلمة خلق في لغة العرب معناها التقدير، هذا في المعنى اللغوي. فقوله خلقت يعني أوجدت، والمقصود هنا خلق وإيجاد على غير مثال سابق، خلق من العدم. يستدل هنا بقول الشاعر على المعنى اللغوي، أدنى الخلق بمعنى إيش؟ بمعنى التقدير. قال ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يفري بمعنى يعمل. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رآها في أبي بكر وعمر، رأى أبا بكر وعمر يعني يأخذان أو يسحبان الماء بدلو من بئر، فأما أبو بكر رضي الله عنه فسحب القليل أو أخذ القليل. قال عليه الصلاة والسلام وفي أخذه وتناوله ضعف، وأول ذلك أهل العلم على مدة حكمه وخلافته اليسيرة القليلة. وأما عمر فأخذ أخذا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا يفري فرية، يعني لم أرى عبقريا يعمل عمله، فأول ذلك أهل العلم على طول مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فالبيت هنا يبين، بيت الشعر يبين معنى الخلق وهو التقدير. قوله الجن، قال هو عالم، عالم غيبي مخفي عنا، ولهذا جاءت المادة من الجيم والنون، وهما يدلان على الخفاء والاستتار، ومنه الجنة والجنة والجنة. أما الجنة فسميت كذلك لأن الذي يدخلها يستتر بها عن الأعين لأنها ملتفة الأشجار، وأما الجنة فهم الجن. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس في آخرها من الجنة والناس، اسم جنس يطلق على الجن، سمي الجن كذلك لأنهم يخفون الحقيقة يكذبون، أو لأنهم يختفون عن الأعين ولا يراهم الناس. ومنه الجنة، والجنة بضم الجيم هو الترس أو ما يتقي به الإنسان الأشياء، سمي كذلك لأنه يستجن به، أي يستر الإنسان فيه نفسه ويقي فيه نفسه من الأذى أو الضرب ونحو ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصوم جنة، قال أهل العلم لأنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات، سمي كذلك لأنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات، يعني يقيه ويستره من المعاصي والذنوب والشهوات. قوله الإنس، سموا بذلك لأنهم لا يعيشون بدون إناس، فهم يأنس بعضهم ببعض ويتحرك بعضهم إلى بعض، وهذا واضح. قوله إلا ليعبدون، فسر إلا ليوحدون، وهذا حق، وفسر بمعنى يتذللون لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى، فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. إذن سواء فسرت كلمة يعبدون بيوحدون أو فسرت يتذللون لي بالطاعة والعبادة، فكلا المعنيين حق، فإن من توحيد الله عز وجل إفراده بإيش؟ بالعبادة، ومن عبادته عبادة صحيحة أن يوحد سبحانه توحيدا خالصا. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها ليتذللوا إلي بالطاعة ويفردوني بالتوحيد، يعني إذا أردنا أن نجمع ما بين المعنيين، وليس أي المعنيين يناقض المعنى الآخر. ولهذا أعطى الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، هذه الأمور من باب إقامة إيش؟ من باب إقامة الحجة على الخلق، أنه أعطاهم العقول السليمة وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، بل وخلقهم كما ذكرنا آنفا حنفاء موحدين، خلقهم على الفطرة، ما خلق الناس رب العالمين مشركين، ولا خلقهم مبتدعين، ولا خلقهم عصاة، لأنه لو كان كذلك الأمر لكان في هذا حجة للعصاة والمبتدعة والمشركين أن يقولوا يا رب العالمين كيف تعذبنا على شيء أنت خلقتنا نحن عليه، لذلك الله عز وجل قام على الناس الحجة بهذه الأمور: العقل السوي، الفطرة الصحيحة، الإرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل إفراده سبحانه بالعبادة. قال: ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم لضاعت الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنه في النهاية يكون كشجرة نبتت ونمت وتحطمت، والنتيجة إنه لا حساب ولا عقاب كالبهائم. وكم من الناس نسأل الله السلام يعيش كالبهائم، الذي يعيش بالشرك ويعيش بالكفر هذا يعيش كالبهائم، لأنه يأكل ويشرب ويتمتع ويلهيه الأمل ولا يدري ما مآله ولا يدري ما مصيره، تائه. ولذلك الذي وحد الله عز وجل حق التوحيد ويعرف الله عز وجل ربا ومعبودا ويعرفه بأسمائه وصفاته هو الذي يخشى حق الخشية، ويعرف ويعلم العلة والحكمة العظيمة من خلقه، وهي أن يكون في هذه الدنيا عبد لله. ينبغي أن تكون عبد لله، عبدا لله في هذه الدنيا في كل أحوالك، عبد لله في ليلك ونهارك، في إسرارك وإعلانك، عبد لله في أكلك وشربك، في قولك، في طلبك للعلم، في أمرك ونهيك، في بيعك وشرائك، عبد لله. هذه كلمة العبودية هي الذي تجعل الإنسان دوما يتذكر قدره ويعرف قدره، وأنه مربوب لربه، وأنه يتعبد لربه، وأنه مملوك لخالقه وسيده، والنتيجة أنه لا بد وأن يعبده وأن يقوم على أمره فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وقياما بأمر الله ظاهرا وباطنا. فالذي يفقه هذا ويعلم هذا يعيش الحياة الحقيقية الطيبة التي قال الله عز وجل عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة هي المنشودة للموحد، وهي التي يقوم بها الموحد، بينما حياة البهائم يرتع بها ويعيش بها غير الموحد المشرك والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فلا بد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليست الحكمة من خلقهم نفع الله. ولهذا قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. فإن الله عز وجل غني عن عبادتك، وغني عن طاعتك، وغني يا عبد الله عن نسكك، وغني عن حجك وعمرتك، وغني عن طلبك للعلم، بل غني عن نصرتك للدعوة الصحيحة وحملك للمنهج الصحيح، غني عن كل هذا، لكنه سبحانه يحب هذا منك ويرضاه منك ويحثك عليه. هذه الأشياء، هذه العبادات عندما تقوم بها تنفع بها نفسك، فالمطيع لا ينفع إلا نفسه، والعاصي لا يضر إلا نفسه. فأنت تقدم لنفسك أو تؤخرها، إما أن تقدمها وتقدم لها، وإما أن تؤخرها. وأما قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فهذا ليس إقراضا لله سبحانه، بل هو غني عنه، لكنه سبحانه شبه معاملة عبده له بالقرض، لأنه لا بد من وفائه، فكأنه التزام من الله سبحانه، كأنه أن يوفي العامل أجره عمله كما يوفي المقترض من أقرضه، كما يوفي المقترض من أقرضه. الله عز وجل لا يحتاج إلى عباد أن يقرضوه، ولكن هذا معناه أن الوفاء من الله تبارك وتعالى كما يكون الوفاء من المقترض لمقرضه. ووفاء الله عز وجل لعبده وفاء مضاعف، ما هو وفاء كما توفي أنت دينك، إنما هو وفاء مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. وهذه العشر تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ولكن هذه المضاعفة شرطها أمران: أن يكون عملك صوابا متابعا فيه للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تعمل إلا ما دل عليه الشرع، قولك موافق للشرع، فعلك موافق للشرع، نهيك موافق للشرع، التزامك موافق للشرع، ما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ثم الشرط الثاني أن تكون مخلصا لله. فإذا توافرت هذه الشروط أو اجتمع هذان الشرطان في أي عبادة كانت عبادة مقبولة، يقبلها الله وينميها ويجعلها كالجبل سبحانه وتعالى، فإن فضل الله عظيم. المهم أن يتحقق في عملك هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة، صدق المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من الناس يأتي بأعمال كالجبال من العبادات ولكنها لا تساوي شيئا عند الله، يجعلها قاعا صفصفا، يجعلها هباء منثورا. السبب تخلف هذين الشرطين أو تخلف أحدهما، إما أن تكون مخلص ولكن غير متابع للرسول في عملك صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون متابعا له ولكنك لست مخلصا في عملك. وهذا عليه كثير من الناس، نسأل الله السلامة. موضوع الإخلاص موضوع قلبي، لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بأن فلان مخلص، ولكن الإخلاص أمارات وعليه علامات، وما أخفى أحد في قلبه سريرا إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، ولكن هذه أمارات وعلامات لا يستطيع أحد أن يجزم بناء عليها بأن هذا إنسان مخلص أو غير ذلك، لكن نرجو لهذا الإخلاص. ومن علامات الإخلاص أن تتبع العمل بمثله أو أحسن، ومن علامات الخذلان والحرمان وعدم الإخلاص أن تعمل العمل وتنقطع، تعمل العمل وتنقطع، يبتر عملك. فقد ترى في الناس يعني من يظن فيه الإخلاص، والله أعلم، كما قال سلم والله أعلم من يكلم في سبيله، هذه قضايا قلبية داخلية، ولكنك تستطيع يا طالب العلم أن تحكم بناء على دلائل الشرع وشواهده بأن هذا العمل موافق للشرع أو ليس موافقا. قضية الموافقة من عدمها قضية ظاهرية، قضية ظاهرة، فيقال إذا كان هذا العمل وفق السنة فهو عمل على السنة، إذا كان مخالفا لها فهو عمل على البدعة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله الآية الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد، اللام موطئة لقسم مقدر، وقد للتحقيق وعليه، فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد. قوله هنا اللام موطئة لقسم مقدر يعني ممهدة لقسم مقدر، مقدر معناها غير موجود في السياق، وإنما يقدر معناه في السياق غير مكتوب في اللفظ. فالمعنى ولقد يعني والله قد، في قسم محذوف أو قسم مقدر دل عليه السياق، لأن الواو هي واو إيش؟ واو القسم. فالمعنى ولقد يعني والله قد بعثنا في كل أمة رسولا، وقد للتحقيق يعني لتحقق الفعل، وهي في الغالب تأتي للمستقبل، للمستقبل، وإذا جاءت للماضي فإنها تفيد معنى التحقيق. عفوا أعيد، قد إذا اقترنت بالماضي فإنها تفيد معنى التحقيق، لأن المعنى يصبح أنه قد حصل وتحقق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، تحقق بعث الله عز وجل الرسل في كل أمة، حصل وتحقق وانتهى. وأما إذا اقترنت بما يستقبل من الأفعال فإنها تفيد التشكيك، كقول القائل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فهذه تفيد إيش؟ تفيد التشكيك. فإذا هنا القرآن دل على، يعني استعملت استعمال القرآن هنا في هذه الآية أو جاءت في هذه الآية تفيد معنى التحقيق، لأنها اقترنت بفعل ماض، ولقد بعثنا، كلمة بعثنا هذه بعث فعل ماض مبني على إيش هنا؟ مبني على السكون، والسبب لاتصاله بضمير الرفع أن المتحرك، ضمير الرفع المتحرك نا. قوله بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس، وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معان. هنا في هذه الآية الأمة بمعنى إيش؟ بمعنى الطائفة من الناس، الجماعة من الناس. فذكر الله عز وجل أنها ما من أمة إلا وأرسل لها، ما من جماعة وطائفة تعيش في مكان معين إلا وأرسل الله لها رسولا ليقيم عليها الحجة. وهذا الرسول جاء بعقيدة التوحيد، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا فيه يفيد العموم أن كل أمة قد بعث لها رسول، وتؤيده الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالأمم الماضية قد بلغتها الرسالة وجاءتها الرسل وأنزلت إليها الكتب، سواء أنزلت تلك الكتب أصالة لبعض الأقوام أو حكم بتلك الكتب وعمل بها الأنبياء اللاحقون تبعا للأنبياء والرسل السابقين. ما هي الرسالة؟ أن اعبدوا الله، أن مفسرة ومبينة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي رسالة الأنبياء جميعا، عبادة الله واجتناب الطاغوت، سنأتي على تفسيره. وهذه هذان الأمران عبادة الله واجتناب الطاغوت هما ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة له سبحانه. أما المعاني الأخرى التي تطلق عليها كلمة أمة، فقال الشيخ تطلق على أربعة معاني، أولها الطائفة كما في هذه الآية، وثانيها الإمام كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة قال أهل العلم كان أمة وحده، لأنه لم يكن على وجه الأرض موحدا غيره، ثم آمن له لوط بعد ذلك، ثم دعا إلى التوحيد وعرف الناس التوحيد وبرأوا من الشرك الذي أحدثوه، فهو أمة بمعنى أنه كان على الحقيقة أمة وحده. لكن قال أهل العلم من معاني الأمة في هذه الآية أيضا الإمام، أنه كان إماما، يعني إمام هدى، هو الأمة وحده وكان إمام هدى. ومنه معنى الملة، قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، على ملة ودين. ومنه معنى الزمن كما قال تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن. قال الشيخ فكل أمة بعث فيها رسول من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال من عهد نوح، فإن قبل نوح قد وجد وبعث أنبياء، ولكن هؤلاء الأنبياء ما كانوا رسلا بمعنى الرسول الذي يأتي بشريعة أو يأتي مبينا لأحكام جديدة وغير ذلك. قال أهل العلم كانوا أنبياء وهؤلاء كانوا رسلا، الرسل كانوا من بعد نوح عليه السلام، وهناك تفريق ما بين النبي والرسول، يفرق أهل العلم بين النبي والرسول، يقولون الرسول هو الذي يبعث برسالة مستقلة، والنبي هو الذي يأتي بيحكم ويعمل برسالة نبي قبله. هذا يعني من أحسن الأمور أو من أحسن الفروق التي ذكروها. فهنا يقال إن آدم عليه السلام كان نبيا أبو الأنبياء، وإدريس كذلك، ونوح كان رسولا. نعم. والحكمة من إرسال الرسل إقامة الحجة، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الحكمة والغاية والعلة من إرسال الرسل، ألا وهي إقامة الحجة على الناس. والله عز وجل يرسل الرسل بشرا، وما جعلهم ملائكة ولا جعلهم جنا ولا جعلهم بشرا، من أجل أن تقوم الحجة على الناس بهم. أنه لو كان الملائكة مثلا لا اعترض معترض، ولو كان مثلا يعترض معترض يقول لك أنت ملك ومن السهل أن تجري أو أن يجري الله عز وجل على يديك مثلا خوارق العادات والآيات البينات الدالات على أنك رسول من عند الله عز وجل. فالبشر لا يرسل إليه من أجل إقامة الحجة إلا إيش؟ إلا رسلا بشرا اصطفاهم الله. النبوة اصطفاء واختيار واجتباء بعد الخلق، كما قال سبحانه: الله يصطفي من رسله من يشاء ويجتبي. ايش الآية ذكرونا فيها؟ الذي يحفظ الآيات. الاصطفاء، ذكر الاصطفاء هنا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فذكر الله عز وجل أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن هذا الاصطفاء من الملائكة رسول ملكي لتبليغ الرسالة للرسول من؟ للرسول البشري. ولا يأتي الرسول الملكي ليقيم الحجة على الناس. الرسول الملكي مهمته النقل والبيان للرسول البشري والتوضيح، كما قال الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. من الذي يقوم بالنقل؟ جبريل عليه السلام. من الذي يقوم بالبيان والتوضيح؟ جبريل، لكن لا يأتي ويخاطب الناس وبين لهم. نعم، إنما الذي يخاطبهم ويقوم عليهم الحجة الرسول البشري. ولذلك قال أهل العلم: ما بعث الله رسولا ملكا ولا جنيا ولا امرأة ولا أعرابيا. هذه الأربعة ما بعث الله منها رسولا. لماذا لا تقوم الحجة على الناس بهؤلاء؟ لابد أن يكون رسولا بشرا، وأن يكون من أهل الحواضر ومن أهل القرى، لا يكون من أهل البادية ومن الأعراب. ما بعث الله رسولا من هذه الأصناف أبدا لتقوم على الناس الحجة. والرسل دوما هم من خير الناس أخلاقا وأحسابا وأشكالا، كي لا يأتي متقول ويحتج بشيء من هذه الأشياء، يقول: والله حسب هذا كيف يعني تقوم علينا الحجة بواحد وضيع النسب؟ لا، الله لا يبعث رسولا إلا أن يكون ذلك الرسول ذا نسب شريف وحسب في قومه، وعلى جانب كبير من الأخلاق والصفات الطيبة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ومن الحكم من إرسال الرسل الرحمة، بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله عز وجل يرحم عباده بإرسال الرسل من أجل أن يبين لهم دين الله عز وجل، فيتقربوا إليه بما يستوجب إيش؟ رحمته سبحانه لهم. ومن الحكم بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. الإنسان على وجه الإجمال قد يعلم القبيح والحسن، وقد يعلم على وجه الإجمال الخير والشر، وقد يعلم الإنسان إجمالا بعقله أنه مربوب لله، وأن الله عز وجل خلقه، وأن هذا الكون لابد له من موجد وخالق. هذه المعرفة أيها الإخوة يعرفها الإنسان بعقله، لكنها معرفة إجمالية، وعلم إجمالي لا يقود إلى الإيمان. فالمعرفة التفصيلية التي تقود إلى الإيمان إنما تكون على ألسنة من؟ على ألسنة الرسل. فالله عز وجل أرسل الرسل ليفصلوا للناس دينهم ويبين لهم دينهم. لذلك من اتكل على عقله دون معرفته الدين الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، هذا الإنسان الذي يتكل على عقله سيقوده عقله إلى الضلال، سيقوده عقله إلى الانحراف، سيقوده عقله إلى أن يعني ربما يعجب بنفسه فيكفر والعياذ بالله ويلحد. فإذا العقل ليس وحده هو الذي يؤدي إلى إيش؟ إلى الهداية ولا إلى الإيمان، وإنما العقل هو من الأشياء التي تعين على قضية فهم مقاصد الدين وفهم ما جاءت به الرسل. لكن الهداية بالأساس تفصيلا إنما تكون على ألسنة الرسل. قوله أن اعبدوا الله أن قيل تفسيرية، وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، ما يدل على القول دون الحروف، يعني السياق يدل على القول، يدل على معنى القول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يقولون اعبدوا الله. هؤلاء الرسل ماذا يقولون؟ اعبدوا الله. إذن السياق دل على معنى القول، فإذا سبقت أن بما يدل على معنى القول فهي أن التفسيرية. أن إيش اسمها؟ التفسيرية، وليست أن الأخرى مثل كما لو كانت مصدرية مثلا أو غيرها. قال كقوله فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فأوحينا إليه، الوحي فيه يتضمن إيش؟ يتضمن القول. الله عز وجل أوحى إليه وهذا الوحي هو قول. أن اصنع الفلك، فأن هنا تأتي تفسيرية، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، والبعث متضمن معنى الوحي لأن كل رسول موحى إليه. وقيل إنها مصدرية على تقدير الباء أي بأن اعبدوا، والراجح الأول لعدم التقدير الصواب كما ذكرنا لكم أن هنا إيش بمعنى التفسير، بمعنى التفسير لأنها سبقت تقديرا بمعنى القول. قوله أن اعبدوا الله أي تذللوا له بالعبادة، وسبق تعريف العبادة. إن العلم من عرف العبادة بالتوحيد، منهم من عرفها بالتذلل لله عز وجل بالطاعة. هناك تعريفات أخرى منها ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الألسنة والجوارح والباطنة في القلوب. ولذلك من هذا التعريف يتبين أن العبادة ليست مجرد يعني أعمال الجوارح، وإنما يدخل في العبادة أيضا أعمال القلوب. فالقلب يحب ويبغض، وأوثق عرى الإيمان المحبة، الحب في الله والبغض في الله. يعني هذه عبادة، من أجل العبادات أن تحب في الله وتبغض في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغضه لا تبغضه لعرض من الدنيا زائل، ولا لأنك يعني اختلفت معه على الدنيا، ولا لأنك مثلا يعني أخذ منك شيئا لا يحق له أن يأخذه، ولكن تبغضه للدين. البغض في الله للدين، تبغضه في الله لفسقه، تبغضه في الله لبدعته، تبغضه في الله لشركه، وهكذا. إذن القلب يعمل في أعمال القلوب، يعبد. اللي يظن أن العبادة فقط أعمال الجوارح هذا واهم، هذا الجاهل، هذا ما عرف حقيقة العبادة. القلب يعبد كما أن الجوارح تعبد، كما أن اللسان يعبد. اللسان يشكر ويذكر ويسبح ويحمد ويكر بالتوحيد، هذه عبادات، هذه كلها عبادات. والجوارح تقوم وتقعد بالعبادة، تصلي وتصوم وتزكي وتؤدي وتصل وتحج، أعمال العبادات، أعمال الجوارح. والقلب أساس هذه الأعمال كلها، أساس الأعمال الصالحة القلب. فالقلب المليء بالعلم النافع والعمل والإيمان الصادق يفيض بالعمل الصالح، والعكس بالعكس كذلك. فالقلب يعبد القلب يعبد الله بحبه وبغضه وولائه وبرائه، يعبد بخضوعه وخشوعه إخلاصه، كل هذه أعمال من أعمال القلوب، الرغبة والرهبة والإنابة والاستكانة والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. فالله الله بمجاهدة القلوب، والله عز وجل هو علام الغيوب بما في القلوب. الله الله بتحسين الطوايا والنوايا والسرائر، الله الله بإخلاص القلوب، الله الله بمجاهدتها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يحسن طوايانا وسرائرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. قوله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. ولفظ الاجتناب من أشد الألفاظ الدالة على ضرورة البعد والترك، لفظ قوي جدا يطلب منك الترك والبعد، وليس مجرد ترك عادي ولا بعد عادي، وإنما ترك كلي ظاهري وباطني، ابتعاد في الظاهر وابتعاد في الباطن. ما قال واتركوا الطاغوت، قال اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوه. والطاغوت قال مشتق من الطغيان، نعم مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز الماء حده حملناكم في الجارية، هذا الأصل اللغوي لكلمة طغى. أما كلمة طاغوت فهي على وزن فعلوت، بمعنى شو معناها في الشرع؟ قال الشيخ إنه أجمع ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود متبوع أو معبود أو مطاع. قال هنا في التعقيب على تعريف الشيخ ومراده، على تعريف شيخ ابن القيم رحمه الله، قال ومراده من كان راضيا بذلك، فلا يسمى طاغوتا إلا من اتبع على غير هدى من الله وهو راض بذلك، أو عبد وهو راض بذلك، أو أطيع في غير طاعة الله كما لو أطيع بالسحر أو الشرك وهو إيش؟ راض بذلك. فإذا لا يسمى طاغوتا من عبد من الملائكة مثلا، من الناس من عبد الملائكة، فهل يقال إن الملائكة طواغيت؟ كلا، لأنهم لا يرضون ذلك. ولا يقال عن عيسى عليه السلام إنه طاغوت والعياذ بالله، لماذا؟ لأنه لم يرضى بأن يعبده النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعونه، وكذبوا في ذلك، فإن عيسى عليه السلام على التوحيد الخالص. إذن كل من رضي بأن يتبع ويطاع ويعبد على غير شرع الله عز وجل فهذا هو الذي يسمى طاغوت. قال أهل العلم أو قال بعضهم يجوز أن يقال إنه طاغوت وإن كان غير راض باعتبار العابد لا باعتبار المعبود، هو طاغوت باعتبار من؟ باعتبار العابد لا باعتبار المعبود. على أي حال قيد الرضا، الرضا هذا مهم، قيد الرضا مهم. وهذه الكلمة الآن يراد بها طبعا في الشرع يراد بها من عبد من دون الله برضاه، كالأصنام طواغيت، وطبعا وإن كانت هي لا ليس لها رضا ولا إرادة، لكن الأولياء مثلا الصالحين الأنبياء والرسل هؤلاء عبدوا غير رضاه. طيب واحد عبد برضاه كفرعون مثلا، كالساحر مثلا، الجن الشياطين، الشيطان المارد الذي لا يخدم الساحر إلا إذا عبده سجد له،

نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إجابة بعض الأسئلة التي وردتنا. نفس الشيء، يعني أن الكافر يتولى إيش؟ يتولى الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله برضا. يقول أحسن الله إليك، يعني هذا بالنسبة لدرس القدر الدرس الأول، قال الشر ليس إليك الذي جاء في الدعاء، ممكن أن يكون الشر المطلق الذي ليس فيه خير في وجه من الوجوه. نعم، لا ينسب الشر المطلق إلى الله عز وجل الذي فيه لا خير فيه بوجه من الوجوه، هو الشر شر، لكن قد يكون هناك بعض الشرور شر من جانب وفيها خير من جانب آخر. كمثلا كالمرض شر من جانب ولكنه خير من جانب آخر، ففيه التمحيص وفيه رفعة الإنسان المريض وفيه الثواب إن صبر على المرض وغير ذلك. على أي حال، في الدعاء الشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، وإن كان هو خالقه سبحانه، خالق الخير وخالق الشر، لا ينسب إليه نسبة إيش؟ نسبة تشريف وتكريم، ومن باب الأدب مع الله عز وجل ليس إلا. يقول بارك الله فيك، لو تبين أنه لا يحق أن يتكلم في أهل البدع كما أنت تتكلم، لأن بعض الطلاب يتكلمون من غير علم ويقولون الشيخ رأى التكلم وفعل. على أي حال، الكلام في أهل البدع ينبغي أن يكون بعلم وحلم، فالعلم هو أنك تتكلم بعلم، عندك دلائل من الكتاب والسنة على أن هذا الفعل بدعة، وأن هذا الفعل قد وأن هذا الفاعل صار مبتدعا، إذن علم، فليس لكل أحد، لابد أن يطلب العلم. وتقليد أهل العلم في تبديع المبتدع جائز، بل هذا واجب من باب اتباع العلماء، فنحن تبع لأهل العلم في إيش؟ في تبديع المبتدع، تبع لهم. فينقل عن أهل العلم مثلا أنهم قد تكلموا في فلان، بدعوه، بيّنوا بدعته، حذروا منه، هذا الواجب على طالب العلم، لا أن يستقل بنفسه. علمتم؟ لا تستقل بنفسك وتجتهد اجتهادات من عند رأيك ونفسك، وتجعل من نفسك يعني كبيرا وتناطح الكبار والعلماء، أنت تبع لأهل العلم في هذه المسائل، مسائل جرح التعديل، فتقول تنقل كلام العلماء في من بدعوا تبديع أعيان. ثم لا بد من الحلم، العلم والحلم، والحلم معناه هنا الورع وسعة الصدر والفهم العميق الذي يجعل من العالم لا يتكلم في المبتدع إلا بما فيه، لا يتوسع، لأن التوسع في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون من باب الظلم، والله أعلم. لو ذكرت لنا بارك الله فيك بعض الكتب النافعة التي تتحدث عن قضية القدر والرد على المخالفين فيها. يا إخواننا، احنا قلنا من فوائد الحديث الأول من حديث كتاب الإمام إحسان السؤال. هناك أنا أقرأ السؤال بطريقة صحيحة، لكن الموجود في الأسئلة أشياء عجائب، يعني أشياء عجائب، سواء كان من ناحية النحو أو من ناحية الألفاظ أو من ناحية الإملاء. فاهتموا بارك الله فيكم في قواعد الإملاء، واهتموا بالنحو اهتماما جيدا، واهتموا بتحسين وتقويم الألسنة أو الألسنة، وهذا يحتاج إلى تمرس وكثرة قراءة، وإذا قرأت الكتب اقرأ وأنت ترفع صوتك، استمع لأهل العلم، فرغ ما يقولون، ثم اقرأ بصوت عالي كيف كان يتكلم، عرفت؟ فتقويم اللسان هذا مهم، قراءة في كتب الأدب النافع والهادف تقوم اللسان، معرفة النحو الصحيح تقوم اللسان. فاحنا قلنا إنه من المحاسن، يعني من الآداب لطالب العلم أن يحسن